إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 66 بعد 100 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كتاب اللقطة. اللقطة هي الشيء الذي يلتقط من الطريق ولا يعرف صاحبه، أما الضالة فإنها تطلق على الدواب مثل الإبل والغنم. والواجب شرعا على من وجد لقطة لها قدر وقيمة أن يحفظها ويعرف بها لمدة سنة في المكان الذي وجدها فيه، فإن لم يأتي أحد يعرفها فله أن ينتفع بها. تحت عنوان الكتاب كتاب اللقطة: باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. يعني صاحب الشيء الضائع لو ذكر العلامة لمن وجدها يجب عليه أن يعطيها له. حديث الباب: عن سلمة سمعت سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أصبت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، يعني عرفها لمدة سنة. فعرفتها حولا يعني سنة، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. هذا الحديث رواه أيضا مسلم بلفظ: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووكائها، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الإمام مالك والإمام أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة، يعني ممكن يقول صفة هذا الوعاء ويصدق. والوعاء إيه هو؟ والوكاء إيه هو؟ ما هي تعريف هذه الألفاظ؟ الوعاء ما يجعل فيه الشيء، سواء كان من جلد أو خزف أو خشب أو غير ذلك. أما الوكاء فهو الخيط الذي يشد به السرة وغيرها، يعني الحبل الذي يربط به هذا الوعاء، هذه السرة، من الجلد أو من القماش أو من غير ذلك. وزاد في حديث زيد بن خالد: العفاص. وسيأتي تعريف العفاص في موضعه إن شاء الله تعالى. لا، قال هنا: فلقيته بعد بمكة. القائل هنا هو أحد رواة الحديث، هو شعبة، والذي قال لا أدري فقال لا أدري هو شيخه سلمة ابن كهيل. يعني أحد رواة الحديث بيسأل شيخه من أحد الرواة أيضا، بيقول له: فلقيته بعد بمكة. يعني شعبة لقي شيخه سلمة ابن كهيل فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. وقد بين الإمام مسلم في صحيحه قال شعبة: فسمعته بعد 10 سنين يقول: عرفها عاما واحدا. وقد بين ذلك أبو داود الطيالسي في مسنده، فقال في آخر الحديث: وقال شعبة: فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. وجمع بعض شراح الحديث بين حديث أبي وحديث زيد بن خالد، هيأتي في الباب التالي الذي يلي، لأنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة. يعني حديث زيد بن خالد الذي سيأتي تعريفها سنة واحدة، وحديث أبي ذكر فيه 3 أحوال، يعني 3 سنوات. فقال: يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، أما حديث زيد على ما لا بد منه أو لاحتياج الأعراب واستغناء أبي، إن أبي لم يكن في حاجة إلى هذه اللقطة، وبالتالي أطال أمد التعريف بها، وأما الأعرابي فكان ربما في حاجة إليها فاقتصر على سنة واحدة. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى وجوب التعريف باللقطة سنة كاملة بأن يخبر الناس أنه وجد شيئا ضائعا طبعا في المكان الذي وجدها فيه. الفائدة الثانية الأمر للملتقط بحفظ ثلاثة أشياء الوعاء والوكاء والعدد حتى يضبط وصفها، إن اللي يجي يذكرها لابد يذكر عددها والوعاء يعني الشيء الذي كان محفوظ فيه زي الكيس أو السرة، ويذكر الوكاء يعني الرباط الذي ربطت به. الفائدة الثالثة فيه أنه إذا مضى عام ولم يعرف صاحبها فللملتقط أن ينتفع بها، يصرفها على نفسه وأولاده لقوله عليه الصلاة والسلام فاستمتع بها أي خذها فانتفع بها. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كان فقيرا ينتفع بها وإن كان غنيا لم يجز له الانتفاع بها ويتصدق بها على فقير بنية صاحبها، أي كأنه وكيل عن صاحبها يتصدق بها عنه. هذا قول أبو حنيفة. أما سائر جمهور الفقهاء فأخذوا بظاهر الحديث أنه ينتفع بها إذا عرفها لمدة سنة فلم يجد صاحبها. الفائدة الرابعة أنه إذا ضاعت اللقطة قبل الحول فإنه لا يضمنها لأن يده عليها يد أمانة. الفائدة الخامسة إن كانت اللقطة تافهة زي حبل أو عصا أو تمرة فلا يجب فيها التعريف له أن ينتفع بها. هنا الواجب على الملتقط تعريف اللقطة لمدة سنة. ابتداء السنة من متى يبدأ؟ يبدأ من يوم التعريف لا من يوم الأخذ لقوله عليه الصلاة والسلام فعرفها حولا، وقد ورد في بعض الروايات أنه يعرفها ثلاثة أعوام، لكن لم يأخذ به أحد من الفقهاء لقول سويد راوي الحديث فلقيت أبي بن كعب بعد ذلك بمكة فسألته عن المدة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أم حولا واحدا، ومع الشك لا يقطع بالحكم، أما العام الحكم العام فهو ثابت قطعا. قال المنذري رحمه الله لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهر الحديث من أن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا رواية جاءت عن عمر رضي الله عنه، وقد روي عن عمر أنها تعرف سنة مثل قول الجماعة. وقال ابن الجوزي رواية ثلاثة أي أعوام إما أن تكون غلطا من بعض الرواة، وإما أن يكون المعرف عرفها تعريفا غير جيد فأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة التعريف كما قال للمسيء صلاته ارجع فصل فإنك لم تصلي. ذكر ذلك الإمام البدر العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري. باب ضالة الإبل، يعني هل تلتقط أم لا. الضال هو الشيء الضائع، الضال في الحيوان زي اللقطة في المتاع، والجمهور على القول بظاهر الحديث الآتي لأنها تلتقط. أما الأحناف فقالوا الأولى أن تلتقط، وحمل بعضهم النهي على من التقطها ليتملكها لا ليحفظها فيجوز له، وهذا قول الشافعية أيضا. يعني الإبل تختلف عن الغنم تختلف عن المتاع، وهذا ما فصله عليه الصلاة والسلام. باب ضلة الإبل. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة سواء كان من جلد أو قماش أو غيره، وقيل له العفاص أخذا من العفص وهو الثني لأن الوعاء يثنى على ما فيه، والعفاص أيضا يطلق على الجلد الذي يكون على رأس القارورة، وأما الذي يدخل إلى فم القارورة من جلد أو غيره فهو الصمام. يبقى الآن عندنا وكاء وعندنا عفاص وعندنا صمام. الصمام لو كان يوضع في فم القارورة لكن من الداخل وكان من الجلد، أما إذا كان من الخارج على رأس القارورة فهذا يسمى عفاص، وأما الوكاء فهو الحبل الذي يربط به رأس السرة أو الكيس. ثم أعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. فإن جاء أحد يخبرك بها يعني هذا جواب الشرط محذوف تقديره فأديها إليه يعني، واستدل به على أن الملتقط يتصرف في اللقطة سواء كان غنيا أو فقيرا. طب إمتى؟ بعد سنة. الغرض من تعريف المتاع والآلة التي تحفظ النفقة هو زيادة في الحفظ لهذه اللقطة حتى يأخذها صاحبها ولا يدعي أحد أنه يملكها. لذلك أمر بحفظ الجنس، يعني زكاة دراهم دنانير، والصفة والقدر والكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن، والذرع فيما يذرع، يعني بالقياس، والشيء الذي يقاس بالذراع مثل قماش وغيره. وقال جماعة من الشافعية يستحب تقييدها بالكتابة خوف النسيان، إن ممكن أما يعد سنة يكون نسي. واختلفوا فيما إذا عرف بعض الصفات دون بعض، بناء على القول بوجوب الدفع لمن عرف الصفة. افرض قال بعض الصفات ولم يذكر بقية الصفات. قال ابن القاسم لا بد من ذكر جميعها، وكذا قال أصبغ، الاثنين من المالكية، أصبغ وابن القاسم. لكن قال أصبغ لا يشترط أو لا يشترط معرفة العدد، لأن ممكن يكون حط دنانير ونسي عددها أو لا يذكر عددها. لكن إذا ذكر صفة الكيس أو السرة وصفة الرباط اللي مربوطة به وصفة الجنس الأشياء التي وضعت فيه فلا حرج، وقال لا يشترط معرفة العدد. لكن ابن القاسم اشترط العدد وجميع الصفات. وقول ابن القاسم أقوى لثبوت ذكر العدد في الرواية الأخرى، وزيادة الحافظ حجة، في رواية ذكر فيها العدد، ولذلك هذه الزيادة حجة من الحافظ. وقوله عرفها أي اذكرها للناس. طيب أين يذكرها؟ قال العلماء محل ذلك المحافل، يعني الأماكن التي يجتمع فيها الناس كأبواب المساجد والأسواق ونحو ذلك. يقول من ضاعت له نفقة أو نحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئا أبدا من الصفات. وقوله سنة يعني متوالية، يعني لو عرفها سنة متفرقة لم يكفي، كأن يعرفها في كل سنة شهرا فيصدق أنه عرفها سنة مثلا في 12 سنة، لا، لابد سنة متتابعة. وقال العلماء يعرفها في كل يوم مرتين، ثم مرة في كل أسبوع، ثم في كل شهر. ولا يشترط أن يعرفها بنفسه، بل يجوز بوكيله، يوكل حد يعرفها، ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره. دي كلها تبعات تجعل الإنسان ربما لا يأخذ لقطة لأنها أصبحت مسؤولية، وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله، بيت الحديث، السائل اللي هو زيد بن خالد الجهني، قال يا رسول الله فضالة الغنم، يعني لو لا أشاء من الشياء ضلت. قال لك أو لأخيك أو للذئب. طيب معنى كده إيه؟ جواز أخذها، لأن ضالة الغنم تختلف عن ضالة الإبل كما سيأتي. الغنم تحتاج إلى رعاية وإلى حراسة وإلى حفظ لأنها ضعيفة لا تقوم بنفسها. كأنه قال له فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، في إشارة هنا إلى جواز أخذها، كأنه قال له هي ضعيفة لعدم الاستقلال بنفسها فهي معرضة للهلاك. فالآن تردد الأمر بين أن تأخذها أنت أو أخوك أو الذئب، والمراد بذلك ما هو أعم من صاحبها أو من ملتقط آخر، يعني لك أو لأخيك اللي هو صاحبها، فليك أنت أو لصاحبها أو الديب. المراد بالذئب هنا جنس ما يأكل الشاة من السباع زي الأسد والنمر وغيره. فهذا فيه حث له على أخذها، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. تمسك الإمام مالك في أنه يملكها بالأخذ ولا يلزمه غرامة ولو جاء صاحبها، واحتج له بالتسوية بين الذئب والملتقط لأن الذئب لا غرامة عليه. شوف هنا يعني إزاي سوى في الحكم، الذئب لو كلها معلوش غرامة، إذن الملتقط كذلك لو أخذها فانتفع بها لا غرامة عليه، كذلك الملتقط. لكن أجيب على الإمام مالك في هذا القياس بأن اللام ليست للتمليك لأن الذئب لا يملك، وإنما يملكها الملتقط على شرط ضمانها، وقد أجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط لأخذها، فدل على أنها باقية على ملك صاحبها، خد الشاهده ورباها إذن يردها لصاحبها لو جاء، لكن لو ذبحها وأكلها فلا شيء عليه. ومع ذلك فقالوا في النفقة يغرمها إذا تصرف فيها ثم جاء صاحبها. وقال الجمهور يجب تعريفها، فإذا انقضت مدة التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبها. ده جمهور الفقهاء أنه يجب تعرفها، لأن إذا انقضت مدة التعريف اللي هي سنة أكلها إن شاء وغرم لصاحبها. إلا أن الشافعي قال لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، أما في القرية فيجب في الأصح. ده بالنسبة لضالة الغنم. قال اللي هو زيد بن خالد الجهني بقية الحديث، قال ضالة الإبل. طب إذا وجدت ناقة ضلت موجودة ملهاش صاحب، مش عارفين من صاحبها، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. الحذاء هو الخف، والسقاء هو جوفها وقيل عنقها. أشار بذلك إلى أن الإبل مستغنية عن الحفظ لها بما ركب في طباعها من الجلد على العطش وتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها، فلا تحتاج إلى ملتقط، كما أنها تخزن الطعام لمدة طويلة. ومن هنا قال له اتركها، فضلت الغنم له أن يأخذها، وإلا أخذها الذئب فيعرفها، فإن جاء صاحبها أعطاها له، أما إن ذبحها فأكلها فلا شيء عليه، وإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها دفعها إليه. ضلت الغنم هكذا، أما ضلت الإبل فإنه يتركها، لأنها تستطيع أن تستقل بنفسها في الطعام والشراب فلا تهلك، بعكس ضالة الغنم التي تهلك وحدها. باب ضالة الغنم. ليه أفردها هنا الإمام البخاري بالذكر في باب مستقل؟ لأن حكمها يختلف عن حكم الإبل. الإمام مالك انفرد بتجويز أخذ الشاة وعدم تعريفها، لأنه هو تمسك بقوله هي لك، فقال وسوى بين الذئب وبين الآخذ، قال الذئب لا غرامة عليه كذلك من يأخذها. لكن أجيب بأن اللام ليست للتمليك، كما أنه قال أو للذئب، فالذئب لا يملك باتفاق، وقد أجمعوا على أن مالكها لو جاء قبل أن يأكلها الواجد لأخذها منه. الحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال. كلمة زعم هنا الزعم يستعمل كثيرا في القول المحقق عند العرب، فزعم يعني بيقين، كأنه قال يقينا، أنه قال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. وإحنا عرفنا العفاص وعرفنا الوكاء. الوكاء قلنا هو الحبل الذي يربط به السرة، إنما العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة من الجلد وغيره. اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. يعني الزيادة دي اللي جات مدرجة في الحديث بيقول أحد الرواة لا أدري هل هي من عند زيد بن خالد ولا هي مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالقائل هنا هو يزيد، القائل الذي قال هو يحيى بن سعيد الأنصاري، بيتكلم عن راوي الحديث زيد بن خالد رضي الله عنه. الغرض من ذلك أن يحيى بن سعيد اللي هو أحد الرواة شك هل قوله ولتكن وديعة عنده هل هي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا. هذا القدر المشار إليه بهذا دون ما قبله لثبوت ما قبله في أكثر الروايات وخلوها من ذكر الوديعة. يعني لما قال كانت وديعة عنده مش مذكورة في أي حديث، لكن هي مدرجة، لذلك جزم يحيى بن سعيد برفعه مرة أخرى، وذلك فيما أخرجه مسلم في رواية المسلم فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. إذن هنا في رواية لمسلم أن دي من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده، والوديعة يبقى هو ضامن لها. طيب بقية الحديث، ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد أحد الرواة وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها يعني الإبل لو تركت هي ترعى بنفسها ولا تحتاج إلى رعاية مثل الغنم. معها الخف تمشي به وعنقها طويل تستطيع أن تأكل من الشجر حتى يجدها صاحبها. باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها سواء كان غني أو فقير. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. هو ده الشاهد من الحديث. قال: فضلة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضلة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، اللي هو صاحبها، رب الدابة يعني صاحبها. لما قال هنا في الحديث ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها، هذا فيه حذف تقديره، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجئ فشأنك بها. دلوقتي الحديث ده ذكر كما سبق في الأبواب، هو نفس حديث واحد لكن ذكره الإمام البخاري بناء على ما استنبط من أحكام فقهية، إلى أنه ضلت اللقطة في المتاع تختلف عن ضلة الغنم، تختلف عن ضلة الإبل. اللقطة في المتاع يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها ثم يعرفها لمدة سنة في المكان الذي لقيها فيه. ضلة الغنم له أن يأخذها وإلا أكلها الذئب، لأنها تحتاج إلى عناية ورعاية، إن جاء صاحبها أداها إليه. ضلة الإبل يتركها ولا يأخذها، لأن معها خفها تمشي به وتستطيع أن تأكل الشجر بنفسها فلا تهلك حتى يلقاها صاحبها. استدل بهذا الحديث على أن اللاقط يملك هذه اللقطة بعد انقضاء مدة التعريف، وهذا ظاهر نص الإمام الشافعي. لكن اختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها، يعني بعد سنة صاحب اللقطة جه، هل يضمنها له أم لا؟ يعني هل يغرم تمنها له أم ولا لا؟ الجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة، أو البدل إن كانت استهلكت، هذا جمهور الفقهاء. ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية: ولتكن وديعة عندك، يعني الوديعة مضمونة. وقوله أيضا عند مسلم عن زيد بن خالد: فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. ظاهر قوله فإن جاء صاحبها فأدها إليه، وبعد قوله كلها يقتضي وجوب الرد بعد أكلها، فيحمل على رد البدل، لأنه لو كلها ما يقدرش يرجعها، عينها ذهبت، فيرد بدلها. ويحتمل أن يكون في المكان حذف في الكلام، حذف يدل عليه بقية الروايات، والتقدير فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها إن لم يجئ صاحبها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. وأصرح من ذلك رواية أبي داود بلفظ: فإن جاء باغيها يعني صاحبها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه، فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة للجمهور. يبقى هنا هذه المسألة خلاصتها: لو أنه عرفها لمدة سنة فلم يجد أحد يعرفها فله أن ينتفع بها. نفرض أنه بعد سنين أو بعد مدة جاء صاحبها، يجب عليه الرد. طب إن أكلت استهلكت عينها، يجب عليه رد البدل بدلها. هذا قول الجمهور. باب: إذا وجد خشبة في البحر أو صوتا أو نحوه، يعني ماذا يصنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ وإذا أخذه هل يتملكه أو يكون سبيله سبيل اللقطة؟ اختلف العلماء في ذلك. وذكر الإمام البخاري حديث سبق ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، وساق الحديث اللي هو الرجل الذي كان له دين على رجل آخر إلى مدة، فسافر هذا المدين وجاء موعد رد الدين، فكان قد ركب البحر وذهب إلى مدينة أخرى فلم يجد سفينة تحمله إلى بلده، فجاء بخشبة وحفر فيها حفرة ووضع فيها الدنانير التي كانت عليه دين، ثم أحكم غلقها وألقاها في البحر وعندما ألقاها طلب من الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ذمته من هذا الدين، لأن الدائن لما أعطاه المال قال له من وكيلك أو من يشهد؟ قال كفى بالله شهيدا. قال فمن الوكيل؟ قال كفى بالله وكيلا. فرضي بشهادة الله تبارك وتعالى أنه شاهد على هذا الدين، لذلك أدى الله تعالى عنه فكانت معجزة، لأن الرجل خرج ينتظر سفينة تأتي وفيها المدين ليؤدي إليه دينه، فلم يجد شيئا، وهو ماشي على ساحل البحر وجد خشبة فأخذها إلى أهله، فلما شقها وجد فيها 100 دينار اللي هي الدين بتاعه. فبعد ذلك جاء الرجل المدين عندما تيسرت سفينة، فجاء إلى بلده فيحمل معه 100 دينار يعطيها للدائن، قال له قد أدى الله تعالى عنك. قال كيف هذا؟ فذكر القصة، وكان هذا من المعجزات، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث على سبيل مدح الوفاء وأداء الدين في موعده، وأن الله يؤدي عن الإنسان إذا كان صادق النية في حفظ أموال الناس. طبعا سبق الحديث عن هذا أنه من جهة شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، وبالذات إذا النبي عليه السلام ساق هذا الحديث مساق الثناء على فاعله أنه قد وفى وفعل ما عليه. فبهذا التقدير تم المراد من جواز أخذ الخشبة من البحر أو الصوت أو غير ذلك، لا أي حاجة في الطريق يأخذها يجعلها حطب وقود للطعام لبيته وغير ذلك. طب الصوت لم يذكر هنا في الحديث وليس له ذكر في الباب، فأجيب عن ذلك بأنه استنباط بطريق الإلحاق، يعني الصوت زي الخشبة أي شيء يجده، ولعله أشار بالصوت إلى أثر، يعني حديث سيأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب، أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباه يلتقطه الرجل ينتفع به، لكن في سنده ضعف واختلف في رفعه ووقفه. والأصح عند الشافعية أنه لا فرق في اللقطة بين القليل والكثير في التعريف وغيره، لكن اختلفوا في مدة التعريف، إن كان مما يتسارع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن على الأصح. باب إذا وجد تمرة في الطريق، يعني هل يجوز له أخذها وأكلها أم لا، ونحوها من المحقرات. الأصل لو وجد تمرة لا بأس، زبيبة، وجد أي شيء تافه أو حقير الناس لا تهتم به له أن يأخذه ولا حرج في ذلك. لذلك لما وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يحمل زبيبة وقيل تمرة، فقال من ضاع منه هذه؟ فنهاه عمر رضي الله عنه وقال يا صاحب الورع الكاذب، لأن دي ما تعتبرش من الورع ولا من التقى أن أنت تعرف تمرة أو زبيبة، لأن ده شيء حقير لا يهتم به الناس. أما حديث الباب، عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. هذا من ورع النبي عليه الصلاة والسلام، لما رسول الله قال لو وجدت تمرة في الطريق لأكلتها، هذا الأمر ظاهر في جواز أكل ما يوجد في الطرقات من المحقرات، إذا وجدنا أشياء ملقاة في الطريق فلا حرج من أخذها، لأنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه، لا لكونها مرمية في الطريق فقط، يعني لو كانت مرمية من غير الصدقة لأكلها، وبالتالي ورع النبي عليه الصلاة والسلام خشيته أن تكون من الصدقة. ولم يذكر هنا التعريف، يعني هنا لم يذكر أنه يعرفها لمدة سنة، فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف كبقية الأحكام المتعلقة باللقطة. يؤخذ من مما قرأ وذكر من هذه الأحاديث أن اللقطة في المتاع تعرف لمدة سنة بعددها ووكائها وعفاصها اللي هي الوعاء الجلد الذي يوجد فيه والرباط الذي يربط به وعددها وجنسها وغير ذلك من الأوصاف. يعرفها لمدة سنة، فإذا جاء صاحبها أداها إليه، إذا مرت سنة له أن ينتفع بها، إذا بعد سنة وانتفع بها فجاء صاحبها أداها إليه، غرمها له. هذا قول الجمهور. أما في الغنم فله أن يأخذها، وإلا ضاعت لا تجد من يرعاها ويهتم بها ويحرسها ويحافظ عليها، وإلا أخذها الذئب فضلت الغنم، إما يجي صاحبها أو يأكلها الذئب أو يأخذها المسلم الذي وجدها. فإذا وجدها فجاء صاحبها ردها إليه قبل أن يأكلها، فإذا أكلها وجاء صاحبها فله أن يرد بدلها. أما ضالة الغنم فلا يقترب منها ولكن يتركها حتى يأتي صاحبها، لأن معها حذاءها وهو خفها تمشي به، ومعها سقاءها وترد الشجر تأكل منه حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. أما الأشياء المحقرات الموجودة في الطريق مثل تمرة أو زبيبة أو وجد خشبة أو عصا فلا حرج أن يأخذها وينتفع بها ولا يعرفها كبقية الأحكام المتعلقة باللقطة. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.